كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين وقد وصلنا إلى الحديث العاشر وقد كنت قرأته وبدأت فيه في الحلقة السابقة حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام السائل هو أبو بكر رضي الله عنه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. ويعني نصيحة إذا أردت أن تستفيد استفادة أكبر فيكن بين يديك كتاب رياض الصالحين والحمد لله متوافر في غالب البيوت كتاب رياض الصالحين وتابع على الأقل الحديث الذي نحن نتكلم عنه ولا تقل هذه مسائل علمية لا شأن لنا بها. وهو الذي جعل الأمور يختلط الحابل بالنابل وجعل الكثير من الناس يصدقون أي أحد يتكلم في أي شيء هو قلة العلم فلو أننا صبرنا على العلم ولا توجد أمور مستغلقة نحن نبسط بفضل الله سبحانه وتعالى ليفهم الجميع. فلو أن الناس استمعوا إلى العلم وصبروا على العلم ما كان دخل عليهم كلام أي أحد يتكلم في أي شيء وخاصة عندما يتكلم في الدين. وصار الكلام في الدين لكل أحد يتكلم في الدين. الدين ليس حكرا على أحد إنما بالعلم تعلم وتمكن ثم انظر وتكلم يعني اطلب العلم يعني أولا يمكن أن يتكلم أي أحد لا يعرف شيئا عن شرع الله سبحانه وتعالى ويفتي في المسائل ويقاعد المسائل فهذا بسبب والناس يتلقون هذا وإحنا يعني نعيش في الفتاوى والاتصالات ونرى ذلك بأعيننا ونسمعه بآذاننا. فمن أجل هو عدم صبر الناس على العلم وفهم العلم الشرعي. والله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل أن تقول وقبل أن تعمل لابد أن تسأل في المسائل. نعود لحديث أبي بكرة رضي الله عنه. ذكرت أنه كني بهذه الكنية لأنه نزل تدل ببكرة من أعلى حصن الطائف لما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الحصار على الحصن، فإن أبا بكرة رضي الله عنه تدلى ببكرة من أعلى الحصن. ورأينا أنه بسبب هذا الحديث لم يشارك في الحروب التي دارت بين الصحابة، واستند لهذا الحديث، حتى أن الأحنف ابن قيس المخضرم لما ذهب إليه وقال ذهبت لأنصر ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلقيني أبو بكرة رضي الله عنه قال أين تريد؟ فقلت أنصر هذا الرجل، يعني وفي رواية أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فنصحه أن ألا يشارك، ألا يشارك. ونحن لسنا بصدد عن الكلام عن الحروب التي دارت بين الصحابة من ناحية فقهها ومن ناحية أحكامها ومن ناحية جوازها، نحن لسنا بصدد الكلام عن هذا الآن، لكني أتكلم عن أبي بكرة رضي الله عنه الذي اتكأ على هذا الحديث في عدم دخوله في الحروب التي دارت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما قاصدا كل واحد منهما قتل صاحبه، يعني هذا يريد قتل صاحبه وهذا يريد قتل صاحبه، ففي الحديث العقاب على من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها. وأبو بكرة رضي الله عنه كما ذكرت تمسك بهذا الحديث في ترك القتال في الفتنة، وذكر السيف هنا على سبيل المثال وعلى سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل، فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، فلا نقول لا الحديث بالسيفين فقط، إذا التقوا بالسيوف فقط، يعني إذا التقى مسلمان ببندقيتين أو بمسدسين وكل واحد عزم على أن يقتل صاحبه، نقول لا يدخلان في الحديث، لأن الحديث يتكلم عن السيفين، لأن هذا كان هو الموجود القتال المتواجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد استشكل عليه، فيقول فما هذا القاتل، هذا القاتل يا رسول الله، هذا القاتل عليه الصلاة والسلام، فما بال المقتول؟ هذا القاتل كونه في النار واضح، لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا فهو في نار جهنم، لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا يعني يسمى هذا بالتسليم، يعني سلمنا أن القاتل في النار، سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ كيف يقتل ويكون في النار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، لذا عزم وعقد القلب وخرج بالسيف يريد أن يقتل صاحبه، ولكن الآخر سبقه فقتله، فتكون العقوبة هنا بنية القتل وبالعمل وبعزم القلب، وخرج وعمل وأخذ سيفه وذهب ليقتل الآخر، لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ففي الحديث أيضا أعماله بالنيات، لذا فإن الإمام النووي عليه رحمة الله أورده في باب الإخلاص وإحضار النية. وهناك فارق بين هذا الحديث وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد عند الترمذي وغيره. لأن هنا الأمر يختلف، هذا يدافع عن دينه، يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، فهنا لا يكون كمثل الآخر الذي قتل يعتدي، خرج يعتدي، والآخر القاتل خرج يعتدي، فكلاهما خرج للاعتداء على الآخر وإرادة قتل الآخر، لكن هذا سبق فقتل هذا، لكن هنا هو يدافع عن دينه، يدافع عن نفسه، يدافع عن عرضه، يدافع عن ماله، فهنا هو شهيد، هنا شهيد. وهذا الذي اعتدى عليه هو الذي في النار، ورغم أنه مقتول لكنه في النار لأنه صائل، يعني هو اعتدى عليه بغير حق. وإن قتل هذا المدافع عن دينه، عن عرضه، عن ماله، فهو شهيد وهو في الجنة بإذن الله رب العالمين. في حديث أبي بكر: فالقاتل والمقتول في النار دليل على عظم جريمة القتل، دليل على عظم جريمة القتل. وفي الاستفسار عما أغلق عليك، تسمع مسألة، تسمع إجابة السؤال، قد يغلق عليك فعليك أن تسأل لما سأل: فما بال المقتول، فما بال المقتول. يقول الخطبي: هذا إنما الحديث يكون في اللذين يقتتلان على غير تأويل، على غير تأويل، بل على عداوة أو عصبية أو طلب دنيا، أو طلب دنيا. أما من قاتل أهل البغي فقتل أو دفع عن نفسه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، لأنه مأمور بالذب عن نفسه غير قاصد قتل صاحبه. يعني هنا يقول إنه الأمر يختلف، الذي خرج لقتال أهل البغي واعتدوا عليه ولم يندفع ظلمهم واعتداؤهم إلا بقتلهم، فهنا لا يدخل في هذا الوعيد لأنه مأمور بقتال أهل البغي وهو لم يقصد أن يقتل صاحبه، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أنتقل إلى الحديث 11. حديث 11 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لذا سنطيل النفس عنده لنقتطف منه أزهارا بإذن الله رب العالمين. أبو هريرة رضي الله عنه سبق أن تكلمت عنه، يعني ترجمة موجزة عنه رضي الله عنه، كالطريقة المتبعة، فإننا ننظر هل هناك زيادات في روايات الحديث. نعم، ننظر إلى الروايات. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. 25 درجة، الرواية التي معنا 24 درجة. وفي رواية صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وفي رواية صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. 27 كلها مثل صلاته في بيته، مثل صلاته في بيته. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة من بيته إلى مسجده إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم صل عليه، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. هذه كانت الجمع لروايات أخرى من خارج الصحيحين، وهي صحيحة، وهي صحيحة بإذن الله رب العالمين. كما قلت الحديث حديث فيه فوائد كثيرة، ويبين فضل صلاة الجماعة للرجال، وسنقتطف منه أزهارا بإذن الله رب العالمين. أول هذه الأزهار هي في فضل صلاة الجماعة، في فضل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة فضلها، ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، فذ يعني الفرد بمفرده، 27 درجة، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وإذا سأعود إليه الصلاة في الفلاة، نعم. وعند البخاري صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز الفرد 25 درجة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه، عند مسلم وغيره. وعن عثمان أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، نعم، عند مسلم وغيره. وعند الترمذي من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. فهذا يوضح ربما يعني يشكل علينا الحديث، منطوق الحديث الذي ذكرته عند مسلم، لو من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى ليلة كلها. فيشكل علينا أن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل بكامله، لكن رواية الترمذي مفسرة فبينت أن من صلى العشاء في جماعة له أجر قيام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة له أجر قيام النصف الآخر، فهو كمن قام الليل كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. تهجير هو المشي في الهاجرة، في الهاجرة ويعني في شدة الحر، في شدة الحر. ويدخل معنا هنا في المعنى المصارعة إلى الصلاة، كل الصلوات قبل دخول وقتها ليتحصل على فضل انتظار الصلاة، على فضل انتظار الصلاة. فهذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل صلاة، في فضل صلاة الجماعة، في فضل صلاة الجماعة. فرواية أن تفضل صلاة الجميع، تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، عن أبي هريرة مرفوع عند البخاري. رواية: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، عن أبي هريرة أيضا مرفوع عند مسلم. رواية: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري. رواية: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري. رواية: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفز فرض، ده مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. رواية: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، أفضل من 25 صلاة يصليها وحده، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، في أيضا عند مسلم. فهذه الروايات نرى فيها ب25 جزءا، 25 درجة، وب25 ضعفا، كلها تبين فضل صلاة الجماعة. وهذه الأحاديث كلها جعلت الأفضلية 25 درجة، إلا ما رواه ابن عمر فقد جعلها 27 درجة، 27 درجة، ولا منافاة بين الروايتين، لا منافاة بين الروايتين كما سنرى. إذن صلاة الجماعة لها فضل عظيم، لها فضل عظيم. ونحن ذكرت بعضا من الأحاديث التي بينت فضل صلاة الجماعة. نعم، وهذا كان في فضل صلاة الجماعة، في فضل صلاة الجماعة. نعم، أريد أن أقف على الروايتين، الرواية التي فيها ب25 درجة، والرواية التي فيها ب27 درجة. نعم، الروايات وردت ب25 درجة أو ب25 ضعفا. رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وهي رواية متفق عليه يعني في أعلى درجات الصحة، وردت ب27 درجة. فكيف نجمع بين الروايتين؟ لا منافاة بين الروايتين، فهناك أوجه للجمع ذكر الإمام النووي. قال إن هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد فيه خلاف بين الأصوليين، وهذا سأرجع إليه، سأرجع إلى مسألة مفهوم العدد هذه. وقال الوجه الآخر أن يكون أخبر أولا بالقليل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أولا بفضل صلاة الجماعة 25 تعدل صلاة الفجر ب25 جزءا، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل ب27 جزءا فأخبر به، فأخبر بها. سنقول هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، يعني معرفة تاريخ أن من ذكر رواية 25 تقدم عمن ذكر رواية 27، يعني من ذكر رواية 27 تأخر، ولاني نحتاج إلى معرفة التاريخ. لكن عندنا قرينة، هذه القرينة هي عظم فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من عظيم فضل على المسلمين أنه لا تنزل الدرجات وإنما ترتفع، وإنما ترتفع. هذه قرينة، هذه قرينة يعني تجلي أو تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى ما نقص الأجر بعد الزيادة، لكن العكس، الزيادة بعد النقص. فيكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله سبحانه وتعالى بزيادة فضله فأخبر بها. الوجه الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فتكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة، بالمحافظة على هيئاتها، على خشوعها، على كثرة الجماعات، على فضل من يصلي معهم، على شرف البقعة ونحو ذلك. هذه الأوجه ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع، في المجموع. الحافظ ابن حجر أضاف يعني وجها آخر، قال إن 27 للصلاة الجهرية وإن 25 للصلاة السرية. قال إن 27 للصلاة الجارية وإن 25 للصلاة السرية. هناك أوجه أخرى يعني أعرضت أنا ذكرت يعني إيه هذه الأوجه الأربعة. سريعا أشير إلى ما ذكره الإمام النووي، لو مسألة إيه مفهوم العدد ده الذي فيه خلاف بين الأصوليين، سريعا كده، سريعا لن أطيل فيها. هو مصطلح، مفهوم العدد ده مصطلح يعني يذكر الأصوليون في باب مفهوم المخالفة، في باب مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه. مفهوم العدد أنه هل يعلق الحكم الشرعي على العدد المذكور في النص أم لا يعلق على العدد المذكور في النص. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلد، فاجلدوهم 80 جلد، هذا مفهوم عدد يعمل به وهو حجة، فلا زيادة على 80، فلا زيادة على 80. وهذا ومفهوم العدد حجة عند جمهور الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، لأن هناك منهم من ذكر أن لا حجة له وأن مفهوم العدد لا حجة له. فالراجح عند جمهور الأصوليين أنه حجة، لكن على شرط ألا يقصد به مجرد المبالغة والتكثير، فإن قصد به المبالغة والتكثير فهنا لا يعمل به، كما يجري على لسان العرب أو على ألسنتنا لما تقول لأحدهم أنا قلت لك 1000 مرة من قبل. هنا أنت لا تقصد 1000 مرة، لا تقصد 1000 مرة على حقيقتها، وإنما أنت تقصد المبالغة، تقصد المبالغة. فهنا مفهوم العدد هنا لا يعمل به لأنك لا تقصد حقيقة العدد ولكن تقصد المبالغة والتكسير. قلت لك من قبل 100 مرة، قلت لك من قبل 1000 مرة، فهذا المقصود منه المبالغة، فهذا لا يعمل به على عكس الأعداد التي ذكرت مثالا لها فجلدهم 80 جلدا، أن مفهوم العمل يعني مفهوم العدد يعمل به هنا. هذه كانت يعني أوجه للجمع بين رواية 25 درجة أو 25 ضعفا ورواية 27 ضعفا. نأتي بعد أن تكلمت عن فضل صلاة الجماعة في الحديث لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه من بيتي إلا الصلاة، لا يخرجه من بيتي إلا الصلاة. بضع 20 درجة في هذه الرواية التي لم يذكر فيها 25 ولا 27، بضع بكسر الماء أو بضع بكسر الباء معذرة أو بفتح الباء يعني بكسر الباء وفتحها، ما بين 3 إلى 9 وقيل من 3 إلى 10، لكن هنا ذكر 5 وذكر 7. صلاة الرجل في جماعة أي في المسجد، أي في المسجد، تزيد على صلاة في بيته جماعة كانت أو فرادة، صرح به الحافظ في الفتح. يعني هنا صلاة الجماعة في المسجد تزيد على صلاة الرجل في بيته حتى لو كانت جماعة كما صرح الحافظ في الفتح. المراد صلاة في بيتي أو سوقي بمفردي، أم أن المراد أن المقصود أن الصلاة في بيتي أو سوقي بمفردي ليس في جماعة؟ يقول الحافظ في الفتح: مقتضى الحديث أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت جماعة أو فرادة، أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت جماعة أو فرادة. وقال ابن دقيق العيد: والذي يظهر لي أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غير منفردة، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا، يعني في الغالب أن من لم يأتي المسجد فإنه يصلي بمفرده. والظاهر من الحديث أن التضعيف، تضعيف الثواب والأجر، يختص بالجماعة في المسجد، وإن كانت الجماعة في السوق والجماعة في البيت لا شك أفضل من أن تصلي بمفردك، لكن ليست المقصودة بمضاعفة الأجر إلى 25 ضعفة أو 27 ضعفة. من أسباب تضعيف أجر صلاة الجماعة في المسجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء. أول شيء هو أو السبب إحسان الوضوء، بيأتي بأركانه وسننه ومستحباته، فأول شيء إحسان ويسبغ الوضوء، إحسان الوضوء. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى تضعيف الدرجات: ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فهنا النية، فهو ما أخرجه من بيته إلا الصلاة، ما خرج من بيته إلا لأنه يريد الصلاة في المسجد. ثلاثة: لم يخطو خطوة، هو لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة من بيته إلى مسجده إلا رفعه الله بها درجة حط عنه خطيئة، رفعه الله بها درجة، أي بسبب هذه الخطوة يرفع درجة مرتبة ومنزلة، وتحط عنه خطيئة، أي توضع عنه خطيئة، أي ذنبا. وكان في الصلاة، أي في ثواب الصلاة، ما كان في ثواب الصلاة طالما هو ينتظر الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، أي إن جلوسه من أجل الصلاة وانتظار الصلاة، والملائكة يصلون على أحدكم يدعون له ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: اللهم ارحم، اللهم اغفر، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه. لا ينهزه إلا الصلاة اعتبار الإخلاص وصدق النية. وفي الحديث إشارة إلى بعض الأسباب التي ترفع الدرجات، من هذه يعني 5 قيود أو شروط لتتحصل على هذه الدرجات العليا المذكورة في الحديث. أول هذه الشروط أو القيود: توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، يأتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، نيته أنه خرج من بيتي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة. وأربعة: ما لم يحدث فيه تحسب له صلاته لأنه في انتظار الصلاة، ما لم يحدث يأتي بحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي فيه أحد. هذه خمسة يؤدي إلى رفع الدرجات الثواب. أنه واحد: لم يخطو خطوة من بيت إلى مسجد إلا رفعه الله بها درجة، رفع أو كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، وكل خطوة تحط عنك خطيئة. 2: فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة يتحبسه. 3: لا يمنع أن ينقلب إلا الصلاة. 4: وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلس الذي صلى فيه، يقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. فهذا يؤدي، هذه كلها تؤدي إلى تكسير الحسنات، تكسير الحسنات، وإلى حط السيئات، إلى حط السيئات. وفي الحديث: الاجتماع والتعاون على الطاعة والألفة بين جيران المنطقة، جيران الحي، ففي صلاة الجماعة يتعارف البعض على البعض، فتجد الألفة تحدث بين أهل الحي وبين أهل المنطقة. الذي لا يصلي الجماعة ربما لا يعرفه أهل الحي ولو كان يعني في البيت المجاور له، لأنه لا يرى. ففي الاجتماع والتعاون على الطاعة والألفة بين الجيران وأهل الحي، وأيضا في السلامة من إساءة الظن به، لأنك لا تراه أبدا يأتي إلى المسجد، تقول ويصلي في بيتي ويصلي في بيتي، سنرى ذلك بعد ذلك. لكن بعض الناس قد يسيء الظن، يقول لا نراه في المسجد على الإطلاق، فهل هو يعني يصلي أم لا يصلي؟ نحن نحسن الظن به ونقول ويصلي في بيتي، لكن سنرى يعني الكلام عن الصلاة في البيت. وفي الحديث: صلاة الملائكة واستغفارهم. وفي الحديث أن صلاة في الجماعة في المسجد أفضل من 25 صلاة يصليها في بيته أو في سوقه أكون بهذا وصلت نهاية حلقة الليلة. بإذن الله أكمل الكلام عن هذا الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ وأوحى للخليقة ربها، قرآننا نبض الحياة وعزها.